أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا الشهر الكريم علينا جميعا بالخير والعافية واليوم والبركات. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن نصلي صلاة القيام في رمضان القادم في التوسعة الجديدة إن شاء الله. نستكمل أسئلة الإخوة رواد المسجد عن موضوع التربية في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمنا من سيادتكم من خلال دروس هذا الشهر الفضيل أنه من جالس جانس، والمشكلة التي تواجهنا كشباب وخاصة أبناء هذا المسجد، حيث تعلمنا والحمد لله من آداب الإسلام وأخلاقه الكثير أننا نجد صعوبة كبيرة في معايشة الوسط الجامعي، فكيف نتعامل مع زملائنا ونجالسهم دون أن نجالسهم، حيث الحصول على صديق يعين على طريق الدين والقرآن داخل الجامعة أمر صعب جدا. صحيح، احنا قلنا انه من جالس جانس، لكن اذا من الله تبارك وتعالى عليك فتعلمت دينك وتعلمت الأخلاق الكريمة، لابد أن يكون لك أصدقاء على الطريق، وهم الذين تعلمت معهم القرآن والأحكام وحفظت بفضل الله تبارك وتعالى معهم القرآن، فهم أصدقاؤك وإخوتك في الله. أما في مسألة زملائك في الجامعة أو زملائك في العمل، فهناك حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، يقول الله فيه: يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار. كيف تجالس أصدقائك وزملائك في الجامعة والذين هم على غير طريقك أو هم في غفلة دون أن تجالسهم؟ أنت الآن اكتملت فيك الشخصية، طالما تعلمت الدين وحفظت القرآن فأنت الآن تؤثر ولا تتأثر بفضل الله تبارك وتعالى. من هنا لك أن تجلس معهم بجسدك وقلبك مع الله. فإذا جالستهم لا تجانسهم، وإنما هم بفضل الله يجانسونك. وأنا أنصح كل شاب وكل فتاة وفقهم الله تبارك وتعالى لمعرفة الدين أو لحفظ شيء من القرآن أن يجالس ويصاحب من لم يمن الله عليهم بعد، ولعل الله يهدي بهم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تجالس ولا تخشى شيئا، فأنت الآن تؤثر ولا تتأثر. جالس ولا تخشى شيئا، وعظ وعظ وعلم، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. بعد تحديد مسؤوليات الأب والأم في توجيه الأبناء في سن المراهقة، فمن يتولى هذه المسؤولية في حالة وفاة الأب أو الأم، وكيفية إبلاغ الأطفال بموت الأب أو الأم أو الأخ أو أي من أفراد العائلة المقربين لدى الطفل، ولد كان أو بنت؟ ما فيش شك أنه إذا توفى الأب أو توفت الأم والأطفال في سن الطفولة أو في سن التربية والتعليم، من يتولى تربيتهم هو الولي الشرعي أو من يتولى رعايته كالجد والجدة أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة، وهكذا يربيهم أيضا بتربية الإسلام. أما إخبار الأولاد بوفاة الأب أو بوفاة الأم فإذا كانوا في السن تسمح لهم باستيعاب هذا الأمر فمصارحتهم أولى. أما إذا كانوا في سن الطفولة ولا يميزون معنى الموت ولا يمكن لهم استيعاب ذلك فهناك أساليب عديدة لتمهيد الأمر للأطفال، بأنك تقول أن الأب قد سافر. هذا ليس بكذب، لأنه أنت تقول سافر وأنت تعني أنه سافر في رحلته إلى الآخر إلى الآخر، وتمهد للأمر وتزعم بسفر الأب أو تزعم بسفر الأم. بعد وقت لو حس أو عرف أو حد قال له أن الأب أو الأم ماتت، فمن هنا بتبتدي تقول له أنهم راحوا عند ربنا وأن ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم وخدهم جنبه، وأن هم دلوقتي بيحسوا بينا، وعشان ترضيهم لازم تنجح في مذاكرتك ولازم يعني تفلح في حياتك، وهكذا بالأسلوب ده وبالتمهيد ده إلى أن يصل الطفل أو الطفلة إلى السن الذي يستطيع فيه أن يستوعب معنى الموت. وهنا نبدأ في تفهيمه أن ما ينفع الأب والأم من مات منهما ما ينفعه هو دعاء الابن والابنة الصالحين. ساعدنا طوال الشهر الكريم بنصائح الشيخ لمريده وكيفية التعامل مع زوجته وأولاده، ولكن لي سؤال أحب أن أطرحه، ألا وهو في بعض قرى مصر عند دخول الرجل على امرأته وبعد فض الخاتم يعلن ذلك على الملأ عن طريق منديل، فهل هذا من السنة؟ وهل فض الخاتم يكون بالأصبع أم يكون عن طريق الجماع العادي؟ وشكرا. ما فيش شك أنه الكلام ده بدعة وبدعة سيئة وليس من السنة في شيء، بل هو فضيحة وسوء أدب وإحراج للفتاة ورفع لبرقع الحياء. فض الخاتم للفتاة لابد أن يكون بالطريق الطبيعي من الزوجة، ولابد أن يكون ذلك أمرا مستورا، ولا يشترط أن يحدث ذلك في أول ليلة. فقد علمنا أن الرجل إذا تزوج الفتاة الصغيرة والتي قد لا تطيق مثل هذا الأمر انتظر بها ومهد لها الأمر ولاعبها وقدم لها وما إلى ذلك إلى أن تستطيع أن تحتمل وتطيق، هنا يدخل عليه. ولا يشترط أن يكون الدخول في ليلة الزفاف، لا يشترط ذلك مطلقا. وإن حدث فلابد أن يحدث بالطريق الطبيعي في ستر الله عز وجل، ولا يصح أبدا أن تفضح الفتاة أو أن يعلن ذلك على الملأ بمنديل أو أن يفض الخاتم بإصبع وما إلى ذلك. هذه الأمور بدعة سيئة ليست من السنة، يحاسب مرتكبها فهي تعتبر من الإثم، إذ هي كشف لمستور ولا يصح كشف المستور. بيقول ابن شاب في سن 25 من عمره وقع في شباك هذه العادة الملعونة المسماة بالعادة السرية، لم يقدر على الخلاص منها. يقول علما بأنه مقبل على الزواج ومتخوف جدا، وتتملكه الشك في أنه لو تزوج لم ينجب، والسؤال ماذا يفعل للخلاص من هذه العادة السيئة؟ وهل هناك فتاة تعلق حياتها مع رجل لا ينجب أولاد؟ طبعا مسألة الإنجاب وعدمه ده يتعلق بإرادة الله تبارك وتعالى، والنقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت متخوف لأن احنا تكلمنا وقلنا أنه خطورة العادة السرية أو من ضمن خطورة العادة السرية أنه قد يستهلك الشاب الذي يمارس هذه العادة، قد يستهلك المخزون من الحيوانات المنوية والتي بها يحدث الإخصاب والإنجاب. لكنك تقول انك في سن 25 وهذا سن صغير، لازلت في بدء حياتك، ولا نعتقد أنك قد استهلكت مخزونك من هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى لتكون سببا في الإخصاب والإنجاب. أما التخلص منها فيكون بالعزم الأكيد والندم على ما فات والاستغفار والتوبة والإقلاع عنها بقوة. وعليك بالصيام فإنه لك وجاء، والصيام جنة أي وقاية. وحين تتزوج إن شاء الله هتجد الفارق الكبير بين ما كنت تمارسه وبين الحياة الطبيعية التي قدرها الله تبارك وتعالى للرجال وللنساء. ونسأل الله تبارك وتعالى لك التوبة النصوح والإقلاع والتوفيق في زواجك إن شاء الله. يقول صاحب هذه الرسالة: بدأ الشيخ رحلته مع المريد، ويبدو أن هناك حلقة قد فقدت دون قصد، وهي رحلة المريد مع القرآن الكريم، وما هي نصائح الشيخ له بخصوص الحفظ والتلاوة؟ احنا طبعا ما قلناش انه الفتى اللي راح للشيخ اتعلم او حفظ القرآن، ما قلناش خلم، انت بتستنتج. الموضوع ببساطة خالص يا جماعة وبصدق وبصراحة، أراد الله تبارك وتعالى لنا أن نتكلم هذا الشهر في موضوع التربية في الإسلام. بدأنا بداية حقيقية بذهاب الفتى إلى الشيخ، ولكن الكثير من الأمور أجريناه على صورة الحوار بين الشيخ والمريد ونصائح الشيخ لمريده، منها ما حدث ومنها ما لو أتيحت الفرصة لحدث. وكان الغرض كله هو التربية في الإسلام، ولا يشترط للتربية في الإسلام أن يحفظ الفتى أو الفتاة القرآن. لكن إذا أردت النصيحة في مسألة حفظ القرآن، فالقرآن ليس له سن، ولا يشترط حفظ القرآن في السن الصغير، فقد يحفظ الرجل القرآن بعدما يتعدى سن 60. القرآن يدخل في القلب ولا يدخل في العقل اللي هو المخ يعني، أو لا يدخل في الذاكرة، وإنما يدخل في القلب، لقول الله تبارك وتعالى: نزله على قلبك بإذن الله. إذا في القرآن ينزل على القلب ويدخل في القلب. لكن لحفظ القرآن لابد لك من محفظ ومن أخ في الله يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت. وإذا وفقت لحفظ الشيء من القرآن فلا بد أن تحافظ عليه. فحفظ القرآن سهل يسير، أما المحافظة على القرآن فذلك الأمر العسير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا، أو لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. فهمنا أنه لا يجوز التكلف في تقديم الطعام للضيوف، فما حكم الهدايا التي نأخذها عند الذهاب لأقربائنا؟ هل يجوز فيها التكلف أم لا؟ وما تأثير ذلك في المجتمع؟ طبعا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن التكلف في تقديم الطعام للضيوف، لأن ذلك يقطع عروق المحبة ويقطع صلة المودة، لأن المتكلف لضيفه يضار بالإنفاق. وإن شعر الضيف بتكلف المضيف امتنع عن زيارته مرة أخرى. فنهينا عن التكلف. أما في مسألة تقديم الهدايا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالتهادي بين الإخوان يؤلف بين القلوب ويوجد المحبة، ولكن يمنع التكلف في الإهداء أيضا. والعبرة ليست بقيمة الهدية، وإنما العبرة بقيمة الشعور والإحساس في تقديم الهدية. وقد تهدي أخاك هدية متواضعة لكنه يفرح بها ويفرح بإخلاصك له، وقد تقدم الهدية القيمة فيتضرر من ذلك، وقد تلجئه للتكلف كي يرد لك بالمثل. من هنا يمنع ايضا التكلف في الاهداء كما منع التكلف في تقديم الطعام للضيف. اخر سؤال، نريد ان نعرف رأي فضيلتكم في دخول الاولاد بنين وبنات المدارس المشتركة. لا شك ان احنا نادينا كثيرا منذ سنوات بمنع الاختلاط في المدارس، وكما قلت في اجابة سؤال من الاسئلة بالامس، انه الغزو بعد ان كان غزوا مسلحا بالجيوش اصبح غزوا اقتصاديا وغزوا فكريا، وقد سارت دعاوى كثيرة، وزعم الكثير من المتفرمجين الذين لم يتحصنوا بالتربية الإسلامية أن الاختلاط في المدارس في السن الصغير يشب الأولاد والبنات بغير عقد، وأن الاختلاط يفيد الشاب والفتاة بالتعود على الاختلاط فلا تكون هناك عقد، وتلك دعاوى كاذبة. وكذب من زعم ذلك، كذب من زعم ذلك، فالإسلام أصل لكل حق وحقلق، والقرآن هو كلام الله نور يهدي إلى سواء السبيل، وفي حكم ما بيننا، ولم يشرع لنا الاختلاط كما نراه الآن، كما وأن الاختلاط بين الفتاة والفتى في مرحلة المراهقة من أخطر ما يمكن، فتلك نار تتأجج، يجب أن تراعى وتعالج وتخمد باستهلاك القوى والطاقات في الرياضة وفي التثقيف وفي القراءة وفيما ينفع. أما أن نخلط بين الشاب أو بين الشباب والفتيات في سن المراهقة فذاك أمر غاية الخطورة، وقد فشلت هذه النظرية في الغرب، فشلت فشلا ذريعا. وإذا سألت ورأيت الآن ما يكتب من تقارير في هذا الشأن لعلمت أن الاختلاط سبب ارتفاع الحياة نهائيا من الفتيات. المدارس الثانوية في بلاد الغرب حافلة بالمآسي والمشكلات، الحمل منتشر في سن صغيرة جدا بين الفتيات في سن 12 و13 و14، والبنات في المدرسة بتبقى حامل وسنها 12 سنة، وبدأت الدول التي تحرم الإجهاض تبيح الإجهاض علنا. ولو سافرت بره هتلاقي في محطات الأنفاق، مترو الأنفاق ومحطات الأوتوبيسات ومحطات القطارات نفط مكتوب عليها بلغة البلاد التي تراها وتزورها، مكتوب عليها أرقام تليفونات ونصائح للفتاة جهارا نهارا. ما تخافيش إذا كنت حملتي حملتي او منتظرة يعني ولادة او يتحرك في احشائك جنين لا تعرفي اباه او تخلى عنك اباه، فالجئي الينا نحل لك مشكلتك ولا تلجئي لشيء اخر، وارقام تليفونات علنا، لان الفتاة بتحبس في سن صغير ما تقدرش المسؤولية، تروح تجرد نفسها فتموت او تلقي بنفسها من شاهق وتنتحر. مآسي كثيرة وقرأ عنهم وتقررهم فشلوا في هذا فشلا ذريعا، وانتشرت المخدرات وانتشر الفساد وانتشر كل ذلك عندهم، وبدأوا يتراجعون ولكن على استحياء، لان الاعتراف بالخطأ موش سكت عندهم. فالاختلاط بين الصبيان والبنات في المرحلة الأولى يمكن الى حد ما لا يخشى منه، لكن من سن العاشرة اعتقد الاختلاط خطير، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتفريق في المضاجع بين الاخوة والاخوات في سن السابع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى انما هو وحي يوحى وعليه. فاذا استطعنا ان احنا نعمل مدارس من البداية للاطفال ومدارس للبنات يبقى ده افضل. اما الاختلاط فمخالف للدين، مخالف لنصيحة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بهذا ايها الاخوة والاخوات تنتهي رحلتنا في هذا الشهر الكريم المبارك مع الشيخ ومريده من خلال الحوار والنصح والارشاد عن التربية في الاسلام. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد المرسلين والنبيين، وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.